من القدر أو لأسباب أخرى. قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلع عليه في الصلاة محمد جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر، فأمره يخلع عليه فخلعهما، فلما سلم قال للصحابة إن رأيت إن جبرائيل أخبرني أن بهما قدرا فخلعتهما، فإذا أتى أحدهم الصلاة فلينظر في عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحه ثم يصلي فيهما، وكان يصلي في عليه عليه الصلاة والسلام. فشريعة موسى تخصه وليس شريعة لنا، قال تعالى لكل جعلنا شريعة ومنهاجا، أما شريعتنا فإنها تبيح لنا الصلاة في النعلين والخفين كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك سنة لقوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنه أما الردعية فهي التي قد يرغب في رجعتها ويعود إليها بالمراجعة، ولهذا في آية البقرة أيضا قالوا بعونتهن فحرم ردهن في ذلك. أيوة. فالطلاق الواقع في القرآن كله في الردعيات لا في البائنات، وهنا قال لا تجدي لأن الله بعد ذلك أمر يعني بمحبته من الرجوع إليها وميله إليها فيعود إليها بالرجعة في حال العدة، فعليها أن تحفظ العدة وعلى الزوج أن لا يخرجها من بيتها لأن وجودها في البيت أسهل من رجع بها، فقد يرى منها ما يسره وقد يسمع منها ما يسره فيعود إليها بسهولة، فإن ذهبت إلى بيت الأهل قد يصعب إرجاعها بعد ذلك، لكن ما دامت البيت فهو أقرب إلى سلامتها وأقرب إلى رجعتها. لا تخرجون من بيوتهم. نعم. ثم قال ولا يخرج أيضا لا يخرجها الزين ولا تخرج هي لا يخرجها أهلها ولا بنفسها بل تبقى في البيت في عدة الطلاق الرجعي، وهكذا متوفى عنها حكم مطلقة الطلاق الرجعية متوفى عنها جاءت السنة بأنها تبقى في البيت أيضا. نعم. لا تخرج ولا تخرج إلا لعلة مثل خروجها للطبيب. نعم. الطبيب للعلاج. نعم. خروجها من البيت الذي يخشى سقوطه. نعم. عليها خروجها من حارة فيها خطر. نعم. ما انها من يغرسها ولا يصونها اسباب اللي نعم. توجب ذلك. نعم. فاذا خرج لاسباب شرعيه من وجود خطر عليها بسبب البيت الذي المخروف لتهدمه وخشيه سقوطه او لان حوله من يخشى شرهم او ما اشبه ذلك من الاسباب التي توجب خروجها فلا باس، وهكذا خروجها لامر العارض من طبيب أصابها مرض خرج للعلاج أو حاجة في السوق وعندها من يشتريها من خبز أو حاجات أخرى فلا بأس، خروجها للحاجات التي لا بد منها وليس لها من يخدمها عليها. هذا بارك الله. أما قوله سبحانه إلا يأتينا بذلك بينة، هذا بين العلماء أن المرأة قد تؤذي على بيتها قد تزني الراحلة فسرت الزنا، فمتى أجر الزنا وعلم منها شاغل لزوجها ولأهل إخراجها لأن بقاها معهم في هذه الحال يضرهم ويسيء سمعتهم، فلا تبقى حينئذ لأنها قد أساءت لنفسها وإلى أهل زوجها. صحيح. وقد فسر هذا المسعود والجماعة، وقال آخرون كابن عباس والجماعة الفاحشة بلاؤها وإيذاؤها أهل البيت بلسانها وأفعالها وسوء تصرفها، وكلها حق كلها، فمتى وجد فاحشة من هذا المعنى أو من هذا المعنى بزناها أو إيذائها لأهل البيت بالأقوال السيئة وطن اللسان ومفعال قبيحة فإنه عذر في إخراجها. نعم. وقوله جل وعلا وتلك حدود الله. أيوة. يعني فرائضه ومحارمه. الفرائض لا يجوز تعديها والمحارم لا يجوز الوقوع فيها، ولهذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوه من يتعدى فقد ظلم نفسه. فالحدود هي الأمور التي رسمها سبحانه ووجب على عباده الأخذ بها، فإنه يجب عليهم الالتزام بها ولا يتعدوها سواء كانت فرائض أو غير ذلك من الأشياء التي ألزمهم بها، فعليهم التزامها كالطلاق الشرعي وعدم الوقوع في الطلاق البدعي والتزام بالعدة وعدم النكاح الأجنبي في العدة وعدم كتمانها العدة وما أشبه ذلك. فعلى المرأة وعلى الزوج وعلى الناس جميعا أن يلزموا حدود الله وأن لا يتجاوزوها، ومن تعداها فقد ظلم نفسه لا تفرق تعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة أن يلزم حدود الله وهي فرائضه وأمور التي أوجبها عليه العبادة، كما أن عليهم أن يحذروا حدوده وهي المحارم في حدود الله فلا تقربها في سورة البقرة. نعم. الحدود كلمة مشتركة تطلق على الفرائض والواجبات وتطلق على المحارم، فالواجبات والفرائض لا تعد لا يجوز تعديها، والمحرمات لا يجوز قربانها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني تعدى عليها وأوقعها في أسباب غضب الله وفي أسباب عقاب سبحانه وتعالى. والظلم وضع الشرك في موضعه، فليتعدى حدود الله قد أوقع عمله في غير محله، وقد وضع تصرفاته في غير محلها فيعتبر ظالما. نعم. لا تخرجوهن من بيوتهن. نسبة البيوت إليهن مع أنها للرجال، شيخ عبد العزيز، ماذا يعني هذا في مفهومكم؟ الإضافة تقع لأقل مناسبة. أيوة. لما كانت تسكن بيت وتقيم فيه ويعتبر بيتها سماه الله بيتها، لأن البيت يسمى المرأة غير الرجل. أيوة. بيت فلان وبيت فلانة. نعم. والغالب أن أهل الرجل ينسبونه إليه والمرأة ينسبونه إليها. أيوة. فالأمر في هذا واسع. واسع. والإضافة تقع بأدنى مناسبة عند العرب. بارك الله فيكم. الرجال يجب عليهم أن لا يظلموا، ويجب عليهم أن يتقوا الله، والنساء يجب أن لا يظلمن ويجب أن لا يظلمن أيضا. فلا يظلمن ولا يظلمن، فإذا بلغن أجلهم فأمسوا بالمعروف. كان بعض الناس في أول الإسلام إذا غضب عليها آلاها وظلمها، وإذا قاربت العدة راجعها ليظلمها لا للإصلاح. ولهذا في الآية الأخرى السابقة في سورة البقرة وضعوا لكم ما حكم ربهم إن أرادوا إصلاحها. فبعض الناس بعض الأزواج قد يكون قصده الأذى فيراجعها في آخر العدة ولا يتركها حتى يؤذيها بإقامتها لا ذات زوج ولا مطلقة بإساءته إلى عصبها. فنهاهم الله عن هذا وأمرهم سبحانه أن يفارقهن بإحسان وأن يبقوهن بإحسان إذا ولا ما جلهن إذا قاربنا بلوغ الأجل. إذا بلغ الشيء إذا دنا منه، كما في قوله جل وعلا إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، ولو إذا دخل حد الغائط يعني إذا أتى الغائط قرب. المقصود هنا إذا بلغ ما جلهن إن قاربنا ودنينا من الخروج فالواجب أن يتركنا ولا يراجعنا في هذه الحالة حتى تنتهي من العدة وحتى تتزوج متى شاءت وحتى تسلم من تبعات الزوج الذي طلقها وامتنع من بقائها في حباله. ولا يجوز له أن يردها ظلما وإساءة إليها. ولهذا قال فإذا بلغ الخمس من المعروف يعني أرضعهن بقصد صالح ورغبة فيهن للإحسان إليهن وإحسان عصرتهن وإعادتهن إلى الحياة الطيبة السابقة، أو فارقهن معروف يعني يتركهن حتى يخرج من العدة لا تراجعهن، والطلاق مضى. معنى فارقهن يتركهن يستمرن في الأمر حتى يتم الفراق، حتى يتم الفراق الذي وقع بالطلاق. إذا كان القصد من الرجعة في الإساءة فلا وجه لها ولا خير فيها، بل يجب أن يكون فراقهن معروف أو ردهن معروف. ولهذا قال اسمه فإذا بلغ الخامس من المعروف أو فارقهن معروف. ثم قال وأشهدوا فواحد منكم، لأن الإنسان قد يطلق ثم يرجع إلى ما كان هناك شهود وقد يخون نفسه وقد يظلم نفسه بكتمان الطلاق، فينبغي أن يشهد. ولهذا ذكر العلماء أن الشهادة سنة، فقد الوجود قول قوي، قول كذلك الرجعة، كذلك الرجعة إلى راجع يشهد، لأن قد يراجع ثم ما راجعت حتى يتملص من النفقة وما يجب عليه من حقوق المرأة بعد المراجعة، فالواجب الإشهاد حينئذ حتى لا تقع حتى لا يقع المحذور من كتمان الطلاق او كتمان الرجعه. واشهدوا ذا يعني الفواقيم الشهاده لله، فلا فسرت بالطلاق فسرت بالرجعه، وكلا الامرين داخل في الايه وتفسرها بالامرين جميعا اشمل واكمل وانفع. ذلك من معظمه هذا من الله جل وعلا معظم لعباده وتذكير لعباده حتى يستقيموا وحتى يبتعدوا عما حرم الله عليهم عز وجل في الطلاق وفي الرجعة وفي غير ذلك. ثم قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا ريب أن من اتقى الله في أموره فيما يأتي وفيما يذر فإن الله جعل له مخرجا من المضايق في الدنيا والآخرة. في الدنيا بتسهيل الأمور وإصلاح الزوجة والمجيء بالرزق الحلال وغير ذلك، وفي الآخرة بالنجاة من النار ونجاة من كرب يوم القيامة بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى علق الله بها كل خير سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الله أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من لا يحتسب، قد يطلق خوف العجز عن النفقة. فإذا راجع وأحسن ظنه بالله يسأل الله له الأمور. وقد يراجع وهو سيء الظن ويخاف أن لا يتيسر له أمر يعينه على بقائها، لكن متى أحسن ظنه بالله واتقى الله عز وجل وأدى واجباته وترك المحرمات من المعاصي، فإن الله عز وجل يوفقه ويعينه ويجعل له مخارج من المضايق ويأتيه برزق لم يخطر بباله ولم يحتسبه، من هدية، من إرث ما توقع، من بيت المال، من صديق وحبيب، من غير ذلك من وجوه البر، من أكساب يسحبها الله له، أكساب شرعية، أكساب مباحة يتيحها الله له فينتبه بها، إلى غير ذلك. فرزق الله لا يحده حد، بل رزق الله واسع سبحانه وتعالى. ومن يتوكل هو حسبه، إن يتوكل الله في أموره هو باقي وكافي سبحانه وتعالى. والتوكل على الله معناه الاعتماد عليه والثقة بسبحانه وبحمده مع الأخذ بالأسباب، ويعتمد على الله ويثق به ويعلم أنه مسبب الأسباب وأنه رازق العباد وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى وأن قدر ماضي، ومع ذلك يأخذ بالأسباب فيبيع ويشتري ويكتسب الحلال بالحطابة بالحشيش بالاصطناعة الأخرى بغير هذا من وجوه الرزق. يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه. فالتوكل يجمع الأمرين، اعتماد على الله اعتمادا على الله وأخذا بالأسباب. هكذا. ومن زعم أن التوكل هناك الأسباب فقد غلط كما يظنه بعض الصوفية وبعض ناقص العلم. لا، التوكل لا ينافي أخذ الأسباب، وأخذ الأسباب لا تنافي التوكل، كلاهما شيء واحد، توكل على الله واعتماد عليه وأخذ بالأسباب التي أباحها وشرعها سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. شيخ عبد العزيز، ألحظ فيما ألحظ في هذه الآية الكريمة قول الحق تبارك وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فانصب الوعظ هنا على أصحاب صفة معينة، كلمة من الشيخ عبد العزيز حول هذا الموضوع. ولا ينبغي التنبه له مما أشرتم إليه، فإن الوعظ والتذكير والنصائح إنما تؤثر في قلوب أهل الإيمان بالله واليوم الآخر. أما من كان ليس كذلك بل هو ملحد في دين الله لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فإنه لا يتأثر الوعظ، لأن قلبه قاسي غافل بعيد عن التأثر بالبعض من ذكر الله والحث على تقوى الله وذكر الجنة والنار وغير ذلك. فإنما ينتبع بوعظ الله وتذكير سبحانه وتعالى أهل الإيمان به وأهلون باليوم الآخر الذين يخشونه ويرجونه ويعلمون أنهم ملاقوه وأنه مجازيهم بأعمالهم الطيبة ومجازيهم بأعمالهم الخبيثة، فهؤلاء هم يتقون الله ويتعظون وينتفعون بذكره وينتفعون بوعظه سبحانه وتعالى. وهذا واضح بين لمن تدبر وتعقل أحوال الناس. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. عبد الواحد محمد من العراق، محافظة الأنبار. سؤاله أو هما في الواقع سؤالان. سؤاله الأول يقول: رجل عنده منزلان قديمان فباع أحدهما وهدم الآخر على أن يجدد بناءه، ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء فقد تأخر فيه إلى أن حال الحول على قيمة البيت الذي باعه، وبعد حولان الحول وجد المواد اللازمة لبناء البيت وقام بإنشاء البيت الجديد وأكمل بناءه وسكن فيه، فهل يلزمه دفع زكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول من قيمة البيت المباع والتي رصدها لبناء البيت الجديد؟ أفيدونا أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال أن النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت أو لقضاء دين أو للزواج أو لأغراض أخرى، متى حال عليها الحول وجب عليه زكاتها لعموم الأدلة. الأدلة دالة على أن جميع النقود التي يحول عليها الحول، وهكذا جميع السلع